والله من حلم رأيته كان كابوسا بكيته منكر معه نكير كم من الإثم جنيته آه من حلم رأيته كان كابوسا بكيته منكر معه نكير كم من الإثم جنيته أقعدان قرران عن إله قد عصيته وعن الإسلام ديني كيف عن روحي طويته أقعدان قرران عن إله قد عصيته وعن الإسلام ديني كيف عن روحي طويته ثم عن هاد بشير وكتاب ما تليته بعدها استيقظت أبكي بفؤاد ما نهيته وشباب يتوارى بين آثامي قضيته بعدها استيقظت أبكي لفؤاد ما نهيته وشباب يتوارى بين آثامي قضيته بين إغرائي بجسمي وحجاب قد رميته ولباس مخملي فاتن كنت اشتريته بين إغرائي بجسمي وحجاب قد رميته ولباس مخملي فاتن كنت اشتريته كنت لا أدري بإثم قابع فيه اقتنيته بعدها قمت وقلبي في لظى دمعي سقيته سامعات أمي بكائي ولها حلمي اشتكيته بعدها قمت وقلبي في لظى دمعي سقيته سامعات أمي بكائي ولها حلمي اشتكيته كيف يلهو المرء عن لحد وذاك اللحد بيته إنه البيت الحقيقي لنفسي ما بنيته كيف يلهو المرء عن لحد وذاك اللحد بيته إنه البيت الحقيقي لنفسي ما بنيته أنا للقلب بأن يعلم أني قد نهيته عن مخازي الإثم مما جئته أو ما افتريته بعد كابوس رأيته ولحواء رويته عن مخازي الإثم مما جئته أو ما افتريته بعد كابوس رأيته ولحواء رويته عن مخازي الإثم مما جئته أو ما افتريته بعد كابوس رأيته ولحواء